الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب التوبة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. يعني أن باب التوبة مفتوح، وأن الفرصة مواتية لكل من أراد أن ينيب إلى ربه تبارك وتعالى. فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وليس معنى ذلك أن من أذنب بالليل لا يتوب إلا بالنهار، فهو يتوب إن شاء ليلا وإن شاء نهارا، ولكن كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يتعاقبان، هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا ويعقبه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فهذه الأوقات الليل والنهار هي محل للتذكر، وهي محل أيضا للتعبد وهو الشكور، العبادة باللسان والقلب والجوارح، وهي أيضا محل، وهما أيضا محل للتوبة. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهنا تنقطع التوبة، فإن التوبة تنقطع بأحد أمرين، هذا أولهما، وسيأتي في الأحاديث الأخرى الثاني. فإذا طلعت الشمس من مغربها فعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فعندئذ لا تنفع التوبة. هذا حد لقبول التوبة على وجه العموم، يعني بالنسبة لعموم الخلق، عموم الناس، وهو توقيت زماني بآية من الآيات الكونية، وذلك في آخر الزمان. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، يعني رجع عليه بالتوبة، يعني بالقبول. فالله تبارك وتعالى يتوب على العبد بمعنى أنه يقبل منه توبته، ويأتي بمعنى أنه يوفقه للتوبة. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فالباب باب التوبة مفتوح. ثم ذكر حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الأمر الثاني الذي تقف دونه التوبة، لا تقبل معه التوبة، وهو خاص بالأفراد، الأول عام والثاني خاص، وذلك أن العبد تقبل توبته في خاصة نفسه ما لم يغرغر. يغرغر يعني تبلغ الروح الحلقوم، بمعنى أنه يكون لها صوت عند خروجها حينما تصل إلى هذا الموضع. والغرغرة معروف هي تردد الماء في الحلق دون أن ينزل إلى الجوف، فهذا التردد لهذا الصوت، لهذا الماء يصدر صوتا، وذلك هو الغرغرة. فروح الإنسان ترتفع، تخرج من جسده فتبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم فعندئذ لا تنفع التوبة ما لم يغرغر. وذكر بعد ذلك حديث زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال. وزر ابن حبيش هو من التابعين، وهو أيضا من المخضرمين، قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، يعني بشره بهذا، وهذا من التلطف بطالب العلم والسائل. ما الذي جاء بك؟ فقال طلب العلم، فبشره بهذه البشرى. الملائكة تضع أجنحتها، يعني تواضعا له وخضوعا له، هذا الذي سلك طريقا يلتمس فيه علما، سواء كان عن طريق السؤال، يعني يطلب العلم عن طريق السؤال ليسأل عما يحتاج إليه، أو كان ذلك بحضور مجالس العلم. فقلت إنه، هذا زر بن حبيش يقول لصفوان، إنه قد حك في صدري، حك في صدري يعني تردد، كما تقول حاك في نفسي، حاك في صدري، تلجلج في صدري، يعني بقي عنده شيء من التردد في هذه المسألة، وهي مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني من الحدث الأصغر. يقول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زر يقول لصفوان أنت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يطلب العلم من أهله، لم يذهب ليسأل جاهلا، وإنما جاء لعالم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، يريد أن يأخذ العلم من مصدره. قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين، يعني على سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، يعني الحدث الأكبر لابد من نزع الخفين والجوربين فيغتسل، أما من الحدث الأصغر فإنه 3 أيام بلياليهن من أول مسح مسحه على هذا الخف أو الجورب. قال لكن من غائط وبول ونوم، يعني إلا من الحدث الأصغر. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، جهوري صوت مرتفع يعني صوت عالي، يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم. فقلت له ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيت عن هذا. يعني الرجل جمع بين أمرين، الأول أنه رفع صوته والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني يناديه من وراء الدار من الشارع يا محمد أخرج إلينا. وكذلك الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فمن المعاني الداخلة في الآية أنك لا تناديه باسمه، لا تقول يا محمد، وإنما قل يا رسول الله، يعني لا تدعوه كما تدعو الآخرين تقول يا زيد يا عمر باسمه، وإنما قل يا رسول الله تأديبا لهم. هذا أحد المعاني الداخلة فيه، وهناك معاني أخرى صحيحة. على كل حال، فقال الأعرابي والله لا أغضض، يعني رفض هنا أن يقبل النصيحة وأن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أغضب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عامله ب يعني قدر عقله، ولذلك لما رفع صوته النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته إليه ها أم، يعني ماذا تريد، ها أنا ذا. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما حاله معهم، يعني ليس عمله كعملهم لكنه يحبهم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. الصحابة كانوا يتهيبون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي لأنه يجترئ على السؤال. فسأل هذا السؤال الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. هذه عرفت من سؤال هذا الأعرابي، المرء مع من أحب، يعني بمعنى أنه يحب قوما، يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب السلف الصالح، يحب أهل العبادة، أهل الخير، أهل الصلاح، وعمله دونهم فإن الله يلحقه بهم وإن قصر في عمله، وإن كان عمله قاصرا يقصر به دونهم ودون عملهم فيلحقه الله بهم، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن المشكلة أين تقع أيها الأحبة؟ المشكلة في من يبغض أهل الخير ويبغض أهل الصلاح، يبغض سلف الأمة، يبغض العلماء، يبغض الدعاة إلى الله عز وجل، يبغض الصالحين، يكرههم، يحاربهم، يتكلم في حقهم في المجالس، يكتب في الصحف، في قنوات فضائية سلطت لهذا الغرض، فهو يعاديهم دائما. مثل هذا نسأل الله العافية، هذا يلحق بنظرائه وأشكاله ومن كان كهيئته، والله عز وجل يحشر هؤلاء المجرمين مع نظرائهم وأشكالهم، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني ونظراءهم وأشكالهم. فالإنسان إذا ما كان مشمرا في العمل، مجتهدا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الأقل يحب الصالحين لعله يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، يعني تطلع الشمس من مغربها، إذا ظهرت الشمس من مغربها من هذا الباب أغلق باب التوبة، لأن هذا هو باب التوبة. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا. فالشاهد أيها الأحبة أن هذا الباب، باب التوبة من جهة المغرب، نعم، يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. فلو حسبت في سير الإبل القاصد في 40 في أقل تقدير، فالإبل تقطع في اليوم والليلة 40 كيلومتر في سيرها القاصد، سير القوافل، فإذا ضربت 40 ضرب 354 اللي هي عدد أيام السنة الهجرية، الناتج اضربه في 40 يظهر عندك عدد الكيلومترات تقريبا. طبعا احنا لا نتكلم عن تحديد هذا، لكن في أقل تقدير عدد الكيلومترات، عدد الكيلومترات هذا ستجد أنه أكبر من الكرة الأرضية دورة كاملة عليها، نعم، عدة مرات. هذا باب التوبة، يعني هذه المسافة، يعني لو أن الكرة الأرضية أدخلت من هذا الباب لكانت شيئا صغيرا، كرة بكاملها تدخل من هذا الباب كأنها كرة صغيرة دحرجتها من هذا الباب الذي ترون باب المسجد هذا. هذا باب التوبة، مسيرة 40 إلى أو 70، هذا إذا كان 40، فكيف إذا كان 70؟ فباب التوبة واسع، والله عز وجل يبسط يده كما سبق في الليلة الماضية، أفرح بتوبة العبد من ذلك الرجل الذي أضل دابته في أرض فلات، ثم عليها الطعام والشراب، ثم يأس منها واستسلم للموت، ثم وجدها عند رأسه، هذا ماذا يفعل؟ هذا يطير من الفرح، فالله أشد فرحا. فباب التوبة مفتوح، والإنسان لا يدري متى. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، قل آخر الزمان تخرج الشمس من مغربها؟ لا، هو من مات قامت قيامته بلحظة هو في مكانه، أو يخرج من عند الباب حادث بلحظات يأتي الناس ويجدونه قد برد، أو يجدونه يغرغر سليم معافى ما به شيء. كل يوم نحن نشاهد هذا، كما نذهب إلى المقابر ونذهب إلى نصلي على الجنائز، وتنظر كل يوم إحصاءات كم صلي في المسجد الفلاني على جنازة وكم صلي في المسجد الفلاني على جنازة. فالموت أقرب ما يكون إلى الإنسان ولكن يغفل عنه. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أن ما من شيء من يقين أشبه بشك من الموت، إنسان يتيقنه تماما وهو شبه شك. الناس الذين يموتون ممن يعرفهم من قرابته، من أهلي، من أصحابي، من أصدقائه، ينظر الإنسان كأنه في شيء يعني خارج عن الوعي، كأنه في خيال، كأنه غير مصدق لهذا الشيء أن فلان فعلا مات وانتهى. كان يجلس معهم ويأكل معهم ويضحك معهم ويذهب معهم ويجيء معهم، وتجد الرجل أصحابه يبدأون الواحد بعد الثاني يقلون وينقصون، حتى إنك تجد الرجل أحيانا يقول ما بقي من أصحابي إلا أنا، كان أول عندهم كما يقال داريات، وكانوا لطالما اجتمعوا في ليالي، ثم بعد ذلك بدأوا بالتلاشي حتى ذهبوا واضمحلوا. وهكذا الحياة أجيال التي كانت قبلنا، من بقي منهم؟ لم يبقى أحد، ونحن صفحة من كتاب ضخم. كل جيل هو صفحة أيها الإخوان، كل جيل هو صفحة، فنحن الآن في آخر الزمان، والذي الصفحة طويت بمن فيها وبقيت أعماله. هي الفرصة المواتية الآن، صفحتنا لا زالت خضراء، هذه النفس لا زالت رطبة تتردد، هذه الأنفاس والروح تعمر الجسد وهي توشك، الليالي والأيام والساعات والدقائق تقرض العمر ويتلاشى شيئا فشيئا. وكل يوم تساقط ناس، كل يوم تساقط ناس، ثم ذلك تطوى صفحة الجيل ويبدأ جيل ثاني، وهؤلاء وسدوا القبور وارتهنوا بأعمالهم، خلاص انتهى. مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما عاد فيه. أما نحن الآن توبة بابها مفتوح، لكن اللي في القبور يمكن يتوبون؟ أبدا أبدا. ولو أنه سئل الواحد منهم ماذا تتمنى، شي يقول أتمنى أرضا أو قصرا أو سيارة أو أتمنى حديقة أو مزرعة أو شاليه، ماذا يتمنى؟ يقول أتمنى سجدة لله، تسبيحة واحدة. إلا لو دفعت الدنيا وما فيها علشان تسبيحة واحدة تدفعها، قال نعم كيف، مش الدنيا، لأنه عاين الحقائق، والدنيا ما تنفعه، ماذا تغني عنه بعد القصور والفرش الوثيرة ما شاء الله الأثاث الفاخر والمكان النظيف البارد وإلى آخره، موسد في ملحودة جوانبها غبر. هذه عبر أيها الأحبة، لكن لا نعتبر. من بجانبه؟ كل الناس، أفقر واحد، أغنى واحد، ما بينهم إلا ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار. هذا الإنسان أفقر واحد، اللي يعمل يمكن في أدنى المهن، وهذا الباشا اللي لربما لا يجترئ هذا الفقير أن يأتي ويسلم عليه بجانبه، وكلهم في ملحودة جوانبها غبر. في هذا قال مخمل، وهذا قبر فيه ريحان وفيه مرشوش وفيه سيراميك ولا رخام ولا أشياء، لا لا لا، سوا كلهم. وأقرب واحد، أقرب الناس، هم اللي يجون يحطون فيها اللحد، وهم اللي يضعون أول من يضع التراب عليه، أول ناس، وبعدين يتسابق البقية كل على الأقل لعله يحظى بحثوة يحثوها عليه. هذه النهاية، آدمي بجسم مترف، وأحيانا أشياء غريبة. يعني أنا أسأل أحيانا إذا صادفت أحد من اللي يغسلون في مكان في مجلس، ولا إيش من يحكون أشياء. وكذلك أسمع أحيانا بعض الأشياء، ناس في مناسبات، نساء عليهن الذهب، بيدها نقوش الحنة وأشياء، رايحين يحضرون مناسبة، أسرة كاملة، بعدين كلهم في حادث، وتجد هالزينة وهالنقوش وهالجمال وين؟ للتراب والدود والطين. هذه عبرة كبيرة، ولكن عندنا غفلة، احنا نستيقن هذا الشيء لكن الغفلة غالبة. فالتوبة، التوبة، اللي راحوا ما يمديهم. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى.